وأنه هو الحق وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. وواعجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله أي أصل هذا الشرك أو أصله الشرك في محبة الله تعالى وتعظيمه، فإنهم لم يكونوا مشركين إيجاد خالق مع الله يرزق ويخلق ويدبر، إنما كانوا مشركين حيث يحبون الأنداد والآلهة كما يحبون الله، ويعبدونها دون الله، ويعظمونها كما يعظمون الله. وهذا كما تقدم مرارا مناقض لما جاءت به الرسل ومناف للفطر السليمة. وأي عقل عند هؤلاء حين يسوون التراب برب الأرض والسماء، ويسوون الفقير بالغني المطلق، والمملوك بالمالك، والمخلوق بالخالق؟ هذا دليل على فساد عقولهم وتغير فطرهم. وقد تقدم أيضا أن من جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية أنه كافر بإجماع الأمة، وأنه مخلد في النار، وأنه ملعون في الدنيا والآخرة. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، وتراه مبسوطا في المجلد الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا أمر واضح لا يكابر فيه أحد. الشرك تقدم مرارا أنه أعظم الظلم، أعظم ظلم ظلم العبد به نفسه هو إشراكه بربه. وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة. فلو أن العبد قام الليل كله وصام النهار كله وأنفق كل ماله وحج كل عام وصام كل عام وأدى زكاة ماله وهو مقيم على عبادة القبور والأوثان، مقيم على النذر لغير الله، مقيم على الذبح لغير الله، لم ينفعه كل ما تقدم. فإن الشرك يحبط الأعمال، كما أن الحدث ينقض الوضوء ويفسد الصلاة. فلا يجتمع إيمان وشرك أكبر أبدا، فهذا يزيل هذا أو هذا يطرد هذا. وأي عقل عند المشركين وهم يعبدون معه غيره؟ الله الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم ثم يحييهم، ومع هذا لا يعبدون هذا، يعبدون الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. ولله المثل الأعلى، لو أن المرء له عبد مملوك يعمل له بكرة وعشية، وما يكتسبه من آثار العمل يبذله لغير سيده، ماذا يصنع به السيد؟ إما يحرقه وإما يبطش به. أنا سيدك وتعمل عندي وأنا الذي أنفق عليك أكلا وشربا وغذاء وكسوة، وتعملني وتبذل المال لغيري، هذا يستحق البطح، وكل عاقل يستقبح هذا العمل، كل شخص يستقبح هذا العمل، لأنه ظلم عظيم وفساد في العقل والتصور. كيف لا يعقلون أن الله خلقهم ورزقهم وأوجدهم وأحياهم وسوف يميتهم ثم يحييهم، ومع هذا يأكلون رزقه ويشركون به، يسكنون أرضه ويعبدون فيها غير الله، هذا ظلم عظيم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أراد المؤلف رحمه تعالى بهذه الآية أن يبين أن شرك هؤلاء واقع في المحبة والتعظيم، وأنه ليس بالتشريك بالله في الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة. وقوله جل وعلا يحبونهم كحب الله، تقدم أن فيها قولين: الأول يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم، وهذا قول أكثر المفسرين. والثاني يحبون الأنداد كما يحبون الله، وحينئذ تكون محبة الله ثابتة لهم، ولكنهم يسوون الأوثان لمحبة الله، وهذا شركهم. وهذا القول هو الأظهر، وهو قول الزجاج، واستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه الآية أيضا فيها قولان، وهما مرتبان على القولين في الآية السابقة. الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ومن أهل الأوثان لأوثانهم. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين به، فالمؤمن يخلص المحبة لله، والمشرك لله نصيب من هذه المحبة وللأنداد نصيب أكبر. فأخبر الله جل وعلا أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية، أنهم يحبونهم كما يحبون الله، فتكون محبة الله لهم ثابتة، ولكن فيها شرك، وهذا الشرك مما لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو العدل المذكور. العدل أي المثل، قيل العدل هو الإشراك أي يشركون به، كما قاله مجاهد وغيره. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون، وقال غير واحد يعدلون أي في المحبة والتعظيم. قال مؤلف: المعنى على صح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، قال: ها هنا أربعة أنواع في الحب يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. الأول محبة الله، وهذه لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين يحبون الله، وكذلك اليهود والنصارى عباد الصليب يحبون الله، فهذه المحبة غير كافئة في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فلا بد أن يضيف إلى ذلك أمورا أخرى، لأننا نعلم أن المشركين يحبون الله، وأن اليهود يحبون الله، وأن النصارى يحبون الله، وأن هذا غير نافع لهم. إذن الذي وضح هذا النوع الثاني من أنواع الحب، محبة ما يحبه، محبة ما يحبه، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. حينئذ إذا أحب ما يحب الله فإن أعظم شيء يحبه الله ما هو؟ هو التوحيد، وهو إفراده وتعظيمه والتعلق له، وأعظم شيء يبغضه الشرك. إذن هذه المحبة حقت هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه عن الكفر، وهي العلامة الفاصلة في التفريق بين المسلمين وبين المشركين. فإن المشركين لو يحبوا ما أحب الله، لو أحبوا ما أحب الله لما عبدوا معه غيره، وكل يدعي هذه المحبة، وكل يقول أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الله وأحب أولياء الله، وهو مقيم على شركه وضلاله. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكانك. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أن المحبة يا أخا الشيطاني، حقيقة المحبة أن تحب ما يحب الله وأن تبغض ما يبغض الله. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب في إيضاح وبيان توحيد الإلهية الذي هو معنى لا إله إلا الله. فمن أحب الله حقا فليوحد الله، ومن أحب الله حقا فليتبع وليؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وليتبع هديه وسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اليهود يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه الآية تسمى قل إن كنتم تحبون الله بآية المحنة وآية المحبة. آية المحنة أي هي المحبة، وهي الاختبار الحقيقي لأولياء الله ولأعدائه، كذلك تبغض يبغضه الله، فلا تعبد قبرا ولا وثنا ولا تنذر له ولا تجعل بينك وبين الله وسائط كالوسائط تكون بين الملوك والحجاب، ولا تنذر إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تتوكل إلا على الله ولا تستعيذ إلا بالله ولا تحكم إلا بشرع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر، أي وكل الرسل أمروا بهذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله. لا بد من توحيد الله، ولا بد من البراءة مما يعبد من دون الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث الفزاري عن أبي مالك الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن الذي يدعي محبة الله ولو صلى وصام وزكى وحج ويعبد غير الله وينذر لغير الله ويسأل الأموات والغائبين إزالة الكروب وتفريج الهموم فهذا كاذب في دعواه. فإن المحب لما يحب مطيع، لا يتخلف عن طاعته ولا يتخلف عن امتثال أمره. وهذه المحبة تعظم في قلب العبد وتقل، والناس يتفاوتون في ذلك، وعلى حسب تفاوتهم يزداد إيمان هذا وينقص إيمان هذا. وقد تقدم أن أكمل الناس إيمانا بالله وتوحيد الله هم الرسل، ثم يليهم الأنبياء، ثم يليهم أتباعهم، وأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم اتباعا وتوحيدا من أتباع الأنبياء قبله. فأبو بكر أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم على حسب منازلهم، لأن أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من أتباع غيره، فقد شرفوا بشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله في توحيد الله وفي الدعوة إلى التوحيد، ولا سيما في هذا العصر الذي ظهر فيه معالم الشرك وبنيت القباب على القبور وعبد الأولياء والصالحون، بل عبد المشركون وعبدة الأوثان من دون الله جل وعلا. النوع الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحبه الله جل وعلا. تحس حب زيدا لله وفي الله، لا تحبه من أجل أقناع دنيوية، لا تحبه إلا لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فإن حب الرجل لمصلحة دنيوية أو لجماله أو لغير ذلك عذب بقدر ذلك ولا بد، وكل بحسبه. على قدر ما تصل شيئا من الحب لغير الله يكون عذابك بهذا ولا بد. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. نحن نحب أولياء الله، أولياء الله من أجل حبهم لله، ونبغض أعداء الله من أجل عداوتهم لله أو لشرعه أو لأوليائه، وكل بحسبه. ولهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولا ترى كثيرا من الناس يسارعون في محبة وموالاة اليهود والنصارى ويتولونهم دون الله ويرفعون أعلامهم ويعظمون أوامرهم ويتحاشون غضبهم ومخالفة أمرهم من أجل مصالح دنيوية لا يعود أمرها بنفع لا على الإسلام ولا على المسلمين، مصالح دنيوية لذواتهم وحواشيهم. من كان الناس عنده سواء فلا لعلة في دواء. الذي لا يفرق بين أولياء الله وبين أعداء الله فهذا لا يعرف الإيمان ولا يعرف التوحيد. وهذا كالذي يريد أن يجمع بين الماء والنار والضب والحوت في مكان واحد. وفي سنن أبي داود من طريق يحيى بن حارث الزناري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي البخاري وغيره يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. إذن لابد من التمايز والتباين بين المؤمنين وبين الكافرين. هؤلاء أعداء لله وأعداء لرسول الله وأعداء للإسلام ولأهل الإسلام وأعداء للإنسانية. ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. بعض الناس في قلبه مرض حين يقدم عليه عدو لله قد تلطخت يده بدماء المسلمين، يستقبله بالبشرى والتهاني والهدايا ويعظمه، وينتدب أناسا يستقبلونه ويعظمونه، وحين يطلب منه ولي من أولياء الله جلسة لفترة ساعة ونصف ساعة لعلاج جمهور المسلمين يرفض أو يولي غيره يعتذر عنه. هذا من عدم التمييز بين المؤمنين والكافرين، ومن ضعف التوحيد في القلوب والجهل بذلك. حقيقة معرفة لا إله إلا الله أن نحب أولياء الله وأن نعظمهم وأن نناصرهم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنصار بعض، أما المنافقون بعضهم من بعض. من الضروري أن نحب هؤلاء وأن نعظمهم وأن نحترمهم. بعض الناس حين يدخل عليه ولي لله وجالس على كرسيه يمد إليه أطراف الأصابع وهو جالس، وحين يأتي عدو لله يستقبله عند الباب، وهذا كثير يا أصحاب المناصب والرياسات الذين لا يعرفون شيئا من عقيدتهم ولا من دينهم ولا من معاني لا إله إلا الله، يعبدون المادة لها يولون وعليها يعادون. نسأل الله السلامة والعافية. القسم الرابع أو النوع الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وهي تسمية المخلوق بالله في هذه المحبة. قال ابن القيم وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائمه أو ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ونحوي ذلك. بالتفريق بين هذه الأنواع يفقه العبد التوحيد، يعرف كيف يوحد ربه، كيف يبتعد عما يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هذا هو قلب الموحد، وهو القلب أيضا الذي لا غل فيه ولا غش ولا حسد ولا بغي ولا عدوان ولا رياء، ولكن الذي يدخل به في الإسلام هو التوحيد والبراءة من الشرك، وما دون ذلك مراتب. قال الله جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي في المحبة والتعظيم، والمعنى على صح القولين أنهم يعدلون به غير في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنام فالله إن كنا لك ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما قبل هذه الآية يوضح المعنى أكثر. قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل له أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما ضلنا إلا المجرمون، فهم الذين يلبسون الحق بالباطل. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما قالوا أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فسماهم الله مشركين أربابا من دون الله. يا لكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ويتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا يقول اشهدوا أننا مسلمون. قالوا تعالى في الآية السابقة ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا، أي في الحب والتعظيم والطاعة. فمن أنواع الشرك الأكبر طاعة الأحبار والرهبان في تحليل الحرام تحريم الحلال كفعل المشرعين في هذا العصر وأتباعهم. المؤلف يقول ومعلوم قطعا أن هذه التسوية، أي قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين، لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأن سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه. حين لنفهم غلط المتكلمين الذين يعتقدون أنه إذا فسروا وقالوا عن معنى لا الله لا يخلق ولا يرزق إلا الله، أنهم قد أثبتوا غاية التوحيد إذا قالوا لا إله وقدروا الخبر المحذوب بأنه موجود، لا إله موجود إلا الله، فقد أتوا بالمعنى الذي جاءت به الرسل، ويسمون هذا التوحيد هو توحيد خاصة الخاصة، خاصة الخاصة، أن يثبتوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر. أما أن الله هو المعبود الذي سأله القلوب وهو الإله الحق الذي سأله القلوب محبة وتعظيما ورجاء وخوفا ومحبة، هذا لا يعرفون شيئا منه، وقد يسمون هذا توحيد العامة، بل قد لا يسمون هذا ولا توحيد العامة، ولكن يقعون في الشرك. والشرك الآن قائم في كثير من الأرض لأسباب علماء السوء ودعاة الضلالة والجهل في التوحيد والعقيدة وعدم العناية بهذا المعنى الصحيح لمعنى لا إله إلا الله. حين بعض الناس لا تكون دراساته ولا تعاليمه إلا على منهج على الشاعر إذا قرأ لسه وحفظ الجوارة فقد حاز قصب التوحيد، وما علم أنه قصب حاز الجهل كله والضلال العظيم. وهذا يستدعي من العلماء وظاهر العلم إلى مضاعفة الجهود لدعوة الناس إلى معنى لا إله وتوضيح المعنى الحق، وأنه لا إله حق إلا الله، لا عليك بأن الله هو الحق وأن ندعونا من دون الباطل. ولهذا تكرر على المعنى في القرآن كثيرة، بل القرآن كله من ساسحته إلى خاتمته في تقرير هذا المعنى الحق، ومع هذا وجد من يعارض ويجهل على القلوب غشاوة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على التوحيد وعلى العقيدة وعلى معنى لا إله إلا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا المؤلف رحمه تعالى أطال في تقرير هذه المعاني، ولهذا يتكرر شيء كثير من هذا الكلام، لكن المصلح داعي لهذا، لأن هذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، فأن عبد القبر وعبد الأوثان تمعنوا في هذه المعاني الكبيرة وتدبروا القرآن، لا عرضوا وعلموا عرفوا أن عبادة المقبورين وعبادة الأموات وسؤالهم دون الله أن هذا من أعظم الضلال ومن أقبح الظلم ومن أعظم الشرك، ولكنهم لا يعون ولا يعقلون ولا يفهمون. والله جل وعلا قال لهم أضلوا سبيلا، أي من البهائم، لأن العاقل حقا هو الذي يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل، ولو لم تنزل كتب ولا لم ترسل الرسل فطرة مستقرة لسان مفطور أن لا يعبد حجرا ولا وثنا، يعبد الله جل وعلا هو الذي خلق وأوجده، الحجر وأثره وكل شيء، ما خلقك ولا رزقك ولا نفعك، حين كيف يعبده؟ ومع جاءت الرسل وأرسلت نزلت الكتب وجاءت الرسل، ومع هذا يخالفون الكتب والرسل والكتب. قال المؤلف رحمه الله وإنما كانت التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، أنهم يسوون غير الله تعالى بالله في المحبة والعبادة، وقد تقدم تقسيم الحب وتقسيم واضح وجلي يوضح لك ما كان لله وما كان لغيره. فمن أحب غير الله تعالى خاف ورجا وذلل كما يحب الله ويخاف ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. تقدم عندنا أن الصحيح أن الشرك نوعان لا ثالثة لهما، وأن الشرك الخفي الذي يجعل بعض العلماء قسما ثالثا منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وأن الشرك الأكبر مراتب وأن الشرك الأصغر

لأن الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته في قلوبهم مرض، في قلوبهم محبة لغير الله، تعظيم لغير الله. لو قال لو لم يكن في القلب محبة لغير الله وتعظيم لغير الله لما وقع عندهم شيء من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد للمرأة بالإيمان على مجرد انها قال لها اين الله قال اتبع، فيقول يعني اذا توحيد الاسماء والصفات لدى الرسل للنفس الحلو بعدين لدى التوحيد بالله. هذا مرة لم يكن عندها الشرك اصلا، لم يكن عندها شرك، من لم يكن عنده شرك يعلم توحيد الاصل والصفات، من كان عنده شرك يعلم قبح الشرك، تبقى له الادلة في ذلك. ثم بعد ذلك درس توحيد الاسماء والصفات، كيف درس توحيد الاسماء والصفات وهو مشرك خارج عن الاسلام؟ الحديث كله في الشرك والمشركين على الحكم على النوع لا الحكم على العين كما واضح وقد تقدم ذكر ذلك. نعم. الظلم أنواع، الظلم أنواع، لكن هذه آية وما الظالمين أنصار أي في المشركين، وما المشرك من أنصار ينصره من دون الله جل وعلا ويخرجه من النار حين يكبكب فيها هو من يعبد من دون الله جل وعلا. ويصل في ذلك هذا الظالم حتى العلم، لأن العبرة بعموم الأقل بخصوص السبب، لأن الظلم منهما هو شرك أكبر كظلم العبد لنفسه حين يعبد غير الله، إن الشرك ظلم عظيم. أعظم ظلم ظلم العبد به نفسه هو إشراكه بالله جل وعلا، وظلم العبد لنفسه قد يكون دون الشرك الأكبر، قد يكون بالبدعة وقد يكون بالكبيرة فيتعاطى الربا ويتعاطى الفواحش، حين ظلم نفسه لكن بالكبائر، وقد يكون دون الكبائر كالنظر، وقد يكون بما دون ذلك. الظلم مراتب، منه ما هو كفر يخرج من الله، ومنه ما ولا دون ذلك لا يخرج عن المله، منه ما شرك اصغر وشرك اكبر او بدعه او كبيره او دون كبيره. هل هذه التقسيمة يعني قلناها مبتدعة أم يقررون على التقسيمة؟ هو من توحيد الإلهية، توحيد الله جل وعلا في الحكم إفراده بالحكم حيث لا يشرك في حكمه أحدا، لأن الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا، لأنه إذا حكم بغير شرع الله جل وعلا فقد كفر بتوحيد الإلهية، يعني إن الحكم إلا لله، وكفر أيضا بتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الحكم، وهذا ما حكم بهذا الاسم، لو عرف هذا الاسم ودلالته وحكمه ومعناه لحكم به. وكافر ايضا توحيد الربوبيه، فان الحكم بغير شرع الله كفر بتوحيد الالهيه والربوبيه والاسماء والصفات. فنقول من توحيد الالهيه، توحيد الالهيه يشمل افراد الله بالعباده، افراد الله بالحكم، افراد الله بالخوف والرجاء والتوكل والانابه، افراد الله جل وعلا بالذبح، افراد الله جل وعلا بالنذر، حتى يشرك في في في مع الله أحدا أبدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربك إنه لا يفلح الكافرون. نقول نقصد التوحيد ثلاثة، إلهي وربوبية وأسماء وصفات، أو نقول قسمان كما رأي ابن تيمية وابن القيم، وقد تقدم من ذكر ذلك مرارا. ومن توحيد الإلهية الحكم بشرع الله، يعني يعني نجعل التوحيد مستقلة. أيوه الله يجعل من توحيد الإلهية وقسم إلى ثلاثة أشياء، هل هذا كان يعني وارد تعريف السلف؟ لا هذا لن يرد في تعريف السلف، لكن نقول من توحيد الإلهية ألا يحكم المرء إلا بشرع الله جل، وهذا من أنواع التوحيد، لا نجعله توحيدا مستقلا يعني تابع لغيره ونجعله تابعا لغيره. ممكن مراجعة الرسائل المكتوبة المطولة في ذلك، في رسالة سبق أن أسترناها عن هذا الموضوع بحدود 40 ورقة فيها أكثر من 34 دليلا على مشروعية العمليات الاستشهادية وعلى ضرورتها في هذا العصر ضد اليهود والنصارى الذين ينتهكون الأعراض ويفسدون في الديار ويقتلون الأبرياء ويستحيون النساء. فهذه العمليات ظهرت آثارها وثمارها وعلم جدواها في التنكيل بأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشبيه بمسألة التترس نقتل المسلمين لنصل إلى اليهود من أجل المصلحة، يشبيه بأن الإنسان يغامر ويخوض في قبول الكفار ويعلم ويتيقن أنه سوف يقتل. هذا وارد في كثير من الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا شيء اتفاق بينهم على هذه القضية، أن الإنسان يجوز أن يغامر ويخوض أحضان الكفار ولو تيقن أنهم سوف يقتلونه من أجل أن يقتل أكبر عدد ممكن من الكفار، أو يقتل الرئيس الأكبر الذي بقتله يحصل تفريق للجموع. والله جل وعلا قال: واعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذا من القوة التي يصل من خلالها لإرهاب اليهود والنصارى. وكذلك حديث قصة الغلام والملك، والقصة في صحيح مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب حين قال الغلام: إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. فهو أثبت أنه لن يستطيع الملك أن يقتل حتى يفعل ما يأمره به. أخبر أن تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ السهم من كنانته ثم تقول: بسم الله رب الغلام. يعني حين تقتله كان الغلام يأتي بلا ذلك يعلم الناس أنه على الحق أن غيره على الباطل، فهنا دل على قتله. ففي تسبب، فلن يتسبب في قتل نفسه كلن يقتل نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا وذكر هذا على وجه البيان على وجه الإقرار في شريعتنا، وأنه متسبب والمتسبب كالقاتل، بدليل قول عمر: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا، قتلت جميعا بهذا الغلام. معلوم أنهم ما اشترك كلهم في قتله، لكن مجموعة منهم كانوا متسببين. فلو أن رجلين أحدهم أطلق الرصاص والآخر أمسك، نقتل المتسبب كما نقتل القاتل. إذا المتسبب كالقاتل، على أن هذا ما وضع الشيء في بطنه وتفجر في بطنه، وضعه كلباس عليه ونحو ذلك. والمقصود من ذلك لا أنه يقتل نفسه، المقصود من ذلك التفكير ليقتل العدو، ولكن يتيقن أنه هو سوف يموت مع هذا التفكير. كما الإنسان حين يغامر ما قتل نفسه بشيء، ولكن أراد أن يقتل عدو وهو يعلم أنه سوف يقتلونه. وأي فرق بين هذا وهذا؟ الله نعم، قد ما ينفجر وقد أيضا لا يموت، إن كان الغالب أنه يموت. كيف يعني؟ لا، إحنا نقول أن مناط تحريم قتل النفس ينبغي ضبطه ومعرفته. إحنا نعرف مناط تحريم قتل النفس، نعرف معرفة تامة مشروعية هذه العمليات الاستشهادية. وحين نجهل قضية مناط قتل النفس نجهل حينئذ كثيرا من أحكام العمليات الاستشهادية. مناط قتل النفس هو بدافع الجزع والتخلص والاعتراض على القدر، أما هذا ليس بدافع شيء من هذه الدوافع. الدافع لذلك هو التقرب لله بقتل اليهود والنصراني الذي انتهك عرضه وأفسد عليه دنياه وأراد يسلبه دينه وبلده. فالدافع هو إرضاء الله جل وعلا والفتك العدو، ليس قصد التخلص من الدنيا. لو كان قصد التخلص من الدنيا لكان منتحرا. فمناط الحكم يسأل لنا معرفة الأحكام الشرعية. مسألة الاستحلال بالفعل وش الضابط فيها يا شيخ؟ يعني نقرأ ببعض الكتب يقول هذا استحل هذا الأمر بفعله. في قرائن قد تكون استحلال وفيها أشياء صريحة. قال ذلك لو أنك أخذ قال هذا مباح استحل محرما قطعيا، نقول هذا استحلال بالقول وهذا واضح وقد يكون بقوله وفعله. نوع الثاني حماية هذا الشيء، إن كان يحمي محرما فهو مرتكب لكبير، وإن كان يحمي كفرا فهذا دليل على أنه كافر، هذا قرينة على استحلال هذا الكفر، مع أن حماية الكفر واضح أنه مرتض لهذا الكفر. وقد يحمي الإنسان كبيرا من الكبائر ويصل بها إلى الكفر الأكبر تكون قرينة على الاستحلال، بدليل أن جماعة من العلماء كفروا مانع الزكاة إذا قاتل على مانع وجعلوا هذا قرينة على استحلال ذلك. فمثلا رأي الجمهور أن مانع الزكاة لا يكفر، بينما ذهب طوائف من أهل العلم إلى كفره. طائفة من القائلين بأنه لا يكفر وهما الأكثرية قالوا إذا قاتل على منعها كفر بذلك. فابن تيمية مثلا يرى أن منع الزكاة ليس كفرا، لكن إذا قاتل على منعها فهو كافر. هذا قرينة على الجحد. نحن نقاتل على هذا العمل ويجعله حماية خاصة ويظهر من آثار أقواله وأفعاله وتشريعاته ومنع الحلال وإقامة الحرام، هذا قرائن على الكفر، لكن لا ينبغي التوسع ذلك، لأن بعض الناس يلزم الناس بما لا يلزم، لأنه يؤدي هذا مثلا إلى تكفير بعض أصحاب الكبائر، لأنه معلوم عندنا أن صاحب الكبيرة قد يحمي كبيرته كما يقع الإنسان في بيته من المحرمات، قد يحمي هذا المنكر والمحرم في بيته، فحين لا يمكن العزوم عليه وتكفيره بسبب ذلك، ضبط ذلك بقرائن وما يحف بذلك والكلام على النوع أضبط من الكلام على العلة، لأن الكلام على يتطلب إلى أمور أكثر وأكثر. استفاد يمكن ينزل فقط الشيخ على الأمور الفرعية لا على المعاصي العادية. قد ينزل على الكبائر، نعم إذا وجد القرائن على الإنسان يزني مهما ينهى يزني. يعني شخص بدل لو قد فتح خانات للزنا وفتح بيوتا للزنا ومثلا بدأ يستقبح مثلا أمور الزواج ويحث الناس على هذا الزنا وينظم هذا الزنا، هذه قرينة على استحلال الزنا وهذه قرينة واضحة على كفره، لكن بمجرد الزنا لا يكفر لأن الزنا كبيرة من الكبائر كما أنك الربا كبيرة من الكبائر كما وضع البنك الربا كبيرة من الكبائر، لكن حين يرتبط بذلك دعوة للناس وحماية وما يتعلق بذلك من جراء الأنظمة الأخرى قد تستدعي ويستدعي هذا الأمر أن نقول أنه مستحل لهذا الأمر، وأنا كما قلت لك يعني الحكم على النوع واضح لكن على العين يستطلب أن الإنسان يبحث مسألة أكثر ويتأمل فيها أكثر ويضر وضع الفاعل، المسألة كبيرة مبنية على الاجتهاد في الضابط في هذا ولا الاستحلال انه كفر لا اشكال فيه، لكن الضابط في ذلك هو